سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سعون حريص نحريص قود أهانيد نحريص متقضب أهانيد. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Habeenka ayuu eebbo ku dhaartay markuu maartin daboolo oo iftiinka jiray dhan uu daboolo. Maalinta ayuu ku dhaartay markuu faydmo. Wuxuu eebbo ku dhaartay wixii la abuuray oo mid lab iyo mid dega. Camalkiina weere eebba waa mid kala tataagsan oo midba camal wanaagsan li imaanayo, midna wuxuu ku imaan la imaanayo camal xun, midba camal maartin badan la imaanayo, midba wax yar la imaanayo. ما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عدي مارة حوي وحلا بحضو وإيبنا كبغضو وناقنا رميسو ومعناها كلمة دي مارة وحيدك أما سمارة تيدن بيسو وناكسند وجندا وحنو سالي نابير ودد فضداد ودد جندا أه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عدي مارة حاويان دي دحوري هيدي اونا ايبك ما بينيسو وحاوي تي واناك سنيد وحان اسها النابيري وددي عسليد تي عسليد وددي هيدي اونارت اه. وما يغني عنه ماله اذا تردى. mana deeqi doona bir eebbe xoolihiisa oo maanta la bakhaylaayo markii lagu dabagediyo naarto. inna calayna lalhuda wa inna lana lalaakhirata waluulaa. hanuun oo dhan annaga ayaa haysana wiir oo dushayna ay tahay oo cid alla cidii doona ayaan hanuuninaynaa. waxaan iska leenahay wiir eebbe tii dambayso aakharada annaga iska leh iyo middaan hore ee adduunyada oo waxa weye cid alla cidii doona ayaan siinaynaa wey. فأنذرتكم نارا تلظى. وحان إذن كيدي يا بير النار وحوي هلع بدن أكل البدن. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. من قال النار تأيذة إلا مارت متك وحاو قلعوا متك إن كان رأيكو لعضي ودور درسدي كاسو بيني حقه كان لجوسي. وسيجنبها الأتقى. وحاكفوا قادة نارتا إذا عد الله عدي إيبك عبسطي إيبك عبسطي الذي يؤتي ما له يتزكى. كاسو مارت لإماني وبحيي حوليهيس سيدو مارت حوي إسكو نظيفيه ودنبي إحمانتي وحي كدع إسكو نظيفيه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قفنكم لها أكتيسة مارتن أبال لو قالوا أبال كاسو هدو أبداي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وحكي لها حولها أو بحنا ياهم إبر هادين تزوج جيسة ربي قاس أوسر رأي وحكس كسر رأي قفك نوع عاس أمار صفات كاسي لي مادي دبدما أيو رالي نقندو نابرو إلا إبا أيها وحسين دونا وحكو رالي نقضو.